عرق يتصبب عرق، وبعدين يقول زملوني وده اسمه متعب. ولذلك لما جه الوحي في الاول حصل له كده، لكن لما انس صلى الله عليه وسلم بالوحي بقى ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان الانسان اذا ما ادرك حلاوه المتاعب نسي بها المتاعب. فاذا ولذلك فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطر ليه؟ ام قال لك لان الوحي كان بيتعبه ويجهده، فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يبقي في نفسه حلاوه ما اوحى به اليه، ونفسه تهدا ويرتاح، تقوم الحلاوه اللي بقيت له تشوقه انه ايه، انه فاذا ما استقبل الوحي بشوق يبقى ده اللي يخلي المتاعب ايه. ادي معنى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ايه وزرك الذي انقض ايه ظهرك ورفعنا لك ايه لك. ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يبقى مادة الوزن الثقل، ثقل بمشقة، وكل اللي اشتغل. ولا تزر ايه وزر اخرى، لا تزر اي تحمل مشقة، وازرة اي حاملة المشقة، وزر اي ثقل اخرى. احنا قلنا فاذا وجد في القرآن يعني ان المسؤولية لا تتعدى، مسؤولية لا تتعدى، وانما تتعدى المسؤولية اذا تعدى الفعل. ولذلك احنا قلنا فرق بين ضل في ذاته واضل ليحملوا ايه اوزاره، واوزارا مع اوزارهم. ليه؟ مدام لا تزر وازرة وزر اخرى. ام قال لك ده الاول وزر ضللهم في ذاتهم، والتاني ذنب اخر وهو انهم اضلوا ايه، اضلوا. يبقى برضو لا تزر وازرة وزر اخرى ولا لا؟